وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النوم في مسجد. عن عبد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسترخيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث متفق على صحته، كان يحفظه خليل. يقول: وروي عن ابن شهاب قال: كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى، يعني ان نام في المسجد. قال الزهري: وجاء الناس بامر عظيم، لعله الله اعلم يقصد يعني ان من منع من النوم في المسجد يعني قد جاء بامر عظيم من مخالفه الثابت عن الصحابه رضي الله عنهم، فضلا عما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث يدل على جواز الاسترخاء في المسجد والنوم في المسجد، فهو ظاهر الدلاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل امرا مكروها. يقول: وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع، يتكئ يستلقي يتكئ على احدى يديه او كذا، او يضطجع على ظهره. وانواع الاستراحه في المسجد جوازها في البيت الا الانبطاح، يعني اللي يجوز في البيت يجوز في الايه؟ في المسجد، هيئه النوم يعني. الا الانبطاح على البطن، انبطح يعني نام على بطنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: انها ضجعه يبغضها الله. حديث رواه ابو داود في باب الرجل ينبطح على بطنه، في وله شاهد عند الترمذي في باب ما جاء في كراهيه الاضطجاع على البطن. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: ان هذه ضجعه لا يحبها الله. واسناده صحيح. فالمكروه ان الانسان ينام على بطنه. قلت: وقد روي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. رجل مسلم. الحديث هنا صريح في جواز ان يستلقي واضعا احدى رجليه على الاخرى، فوجه الجمع بين الحديثين الصحيحين. يقول: فموضع النهي والله اعلم ان ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الاخرى، يعني يوقف ركبه ويحط رجل الثانيه عليه. ولما يكون الجائز انه يحط رجلين ايه؟ ممدودين، لكن لما يعمل رجليه كده ويحط مع الثانية مثلا، إذا هو ده الذي يؤدي غالبا إلى كشف العورة. إذا كان عليه إزار فقط، هو كانت عادتهم في العرب إنه ما كانش عندهم ملابس داخلية تانية يعني، أو حتى لو واحد لابس سروال قميص أو إزار، حتى لو في تحت فممكن الكشف الفخذ، فمن أجل ذلك قوي. قال: نعم. يقول: فيعرض عليها رجله الاخرى ولا ازار عليه او ازاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فان كان الازار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا باس. قال الخطابي: النهي الوارد عن ذلك منسوخ، او يحمل النهي حيث يخشى ان تبدو العوره، والجواز حيث يؤمن ذلك. قال الحافظ: الثاني اولى من ادعاء النسخ، لانه لا يثبت بالاحتمال، لان احنا مش عارفين تاريخ الحديثين دول. حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ونهى عن ان يستلقي عليه على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى. فاذا يمكن الجمع بين الاثنين، بان الحاله التي يجوز فيها ان هو زي ما قلنا يكون مستور الايه؟ العوره. واما الحاله الممنوع منها الحاله التي يكشف فيها ايه؟ تكشف العوره. اما النوم على البطن فانها نوم يحبها الشيطان، يبغضها الله عز وجل. فدي مكروهه في البيت وفي الايه؟ وفي المسجد. وعن نافع قال: اخبرني عبد الله انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في باب نوم الرجال في المسجد. وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد. قال الحافظ: والجمهور على جواز ذلك. يعني يجوز النوم في المسجد. وروي عن ابن عباس كراهيته الا لمن يريد الصلاه. الواحد قاعد مستني الصلاه فعايز يريح شويه. عن ابن مسعود إطلاقا، ثابت عن الصحابة أنه غير مكروه. نعم، غير مكروه مطلقا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قال ابن عباس: لا تتخذوه مبيتا ومقيلا، وذهب قوم إلى هذا. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن من له منزل فلا ينبغي أن يتخذه مبيتا ومقيلا، لكن لا يحرم. باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفرت ودفنها. حديث ثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وردت في محاسن أعمالها الأذى وما في الطريق، وردت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قلت: وفي الحديث، قال الإمام البغوي: في الحديث إن المسجد لا ينزوي من النخاعة كما تنزوي الجلدة في النار، يعني ينضم وينقبض، يعني الجلدة انكمشت في النار كده، كأن المسجد ينقبض تألما، المسجد نفسه بيحصل له انقباض وضيق من وجود النخاعة في المسجد، زيها أي عضلات مؤذية، لكن النخاعة طاهرة، البزاق ده مش نجس، ولكن مع ذلك مؤذي للناس، البصق أو الفم أو من الصدر، فضلا بقى لو في نجاسة مثلا، أعوذ بالله، تبقى بقى شر. قيل أراد أهل المسجد وهم الملائكة، ولا منع المسجد نفسه، المسجد نفسه هذه أشياء وإن كانت جمادات إلا أن لها إدراكا، كما ثبت أن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترك الخطبة بجواره مستندا عليه. عن سعيد بن مبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه يناجي الله ما دام في لا ولا عن يمينه، وإن عن يمينه ملك، ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها. هو ده الدليل على جواز البصق يعني في المسجد إذا كان للدفن. ومن العلماء يقول هذا خارج الصلاة، يعني النووي يقول الحديث الأول هو البزاق في المسجد خطيئة، ده عام، وهذا عام في المكان، فيطلع على انه في غير المسجد. فالانسان لو ماشي في الشارع يبقى يبصق تحت ايه؟ تحت شماله، ويدفنها ايضا ايه؟ يعني في فلا يتركها تؤذي المسلمين. الحديث متفق على صحته، ولكن ابن حجر رجح ان هو اذا بصق عن شماله ودفنها لم يكن فيه خطيئه. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله شق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده الله عز وجل. قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، مرد بعضه على بعض، وقام يفعل هكذا. طلع منديل، يعني عندهم طبعا زمان كان ايه؟ عندهم مناديل ولا جوه ولا في هدوم اصلا الا ثوب واحد او ثوبان، فما مضطر بقى للنبي يعمل ايه؟ يضطر للبزاق يعملها وفعلها في ثوب. انه ينادي ربه، او ان ربه بينه وبين القبله، وهو فرقه عز وجل، ولكن يعني في قبل وجهه. ان رب انه في ان الله ظل قبل وجهه. لذلك يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في القبلة، يعني في جدار القبلة، فهذا فيه معصيتان: النخامة في المسجد والنخامة في جهة القبلة، في سوء أدب عظيم مع الله عز وجل. لذلك محرم هذا الأمر، الأمر محرم. عندما رأى علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بصق في القبلة قال: لا أصلي لكم، صليش إمام كان. قال: إنك آذيت الله ورسوله. الرجل الذي فعل ذلك منع ان يصلي امام تاني مره ثانيه. قال: هذا حديث صحيح اخرجه محمد بن غالب. قوله: ان ربه بينه وبين القبله، معناه انه يقصد ربه بالتوجه الى القبله. التقصير بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البدع. وهذا لا يعني أن الله يحل في الأرض وإنما هو عز وجل فوق العرش فوق السماء، ولا مانع أن يكون قبل وجه الإنسان وهو فوق العرش. فالإنسان ممكن هذا في المخلوقات أمر معتاد، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. كل واحد يقول لي يبقى في مراجعة الشمس أو القمر ويفوق وفي وهي قبل وجهه إذا نظر إليه، فهذا ليس ممتنع في اللغة. والله عز وجل علوه وفوقيته على عرشه ليس كشيء من الأشياء، الله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلوه يليق بجلاله وعظمته وهو في مكان المخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث ده يؤخذ منه كراهية إمامة الفتح من القبلة، عشان الرجل اللي عمل فتح القبلة ده الرسول قال له يصلي ده في واحد سنة. أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدميه. يؤمر بأنه يعني يتطيب حتى ايه يأتي المجلس الأحيان. وبعض العلماء يقول ان هذا عذر في ترك صلاة الجماعة، ان هو ما يجيش الجماعة بعذر اكل الثوم والبصل، هذا قول ابن حبان وابن حزم زيها ورقة السجاير. ماشي، ممكن على فكرة يعمل ايه، يحط ريحة قبل ما يجي، اذا الغرض وجود الرائحة. فاذا كان يحط ريحة طيبة بحيث انه يغطي ريحة الثوم خلاص، هو لو حط هيزول يعني. لكن لو ما كانش يبقى معذور في ترك الجماعة. اما السجاير فما هياش عذر، انها محرمة، يبقى ياخد ذنب انه ما صلاش الجماعة، واخد ذنب انه شرب سجاير. لما يجي الجامع كمان يبقى ايه، يبقى خد مكروه زيادة كمان، هو هذا المسلمين وراء السجاير وزواج فيش. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجرة الممتنة فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما تأذى منه الجن. رواه مسلم. قلت: جعل الثوم من الشجرة، وشجر عند العامة ما له ساق وأغصان، فماذا يقوم على ساق فهو نجم. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. على التفسير من النجم هنا ما ليس له ساق، لكن الصحيح ان النجم في الآية انه النجم المعروف النجوم يعني. وحديث يدل على ان اللغة العربية ان العرب عندهم ان كلمة شجرة مش لازم اللي هي لها ايه ساق، بل يعني اللي هو اللي قايمة وبتطلع فروع، يعني لا ممكن يتقال على القمح شجرة، وعلى الرز شجرة، على البصل والثوم اي زرع. يقول: وحقيقة اللغة ان ما يبقى اصله في الارض يخلف اذا قطع، وينبت في الصيف ما يبت في الشتاء فهو شجر. يقول: اي حاجة تطلع ثمرة وتفضل اصلها في الارض يبقى ده ايه شجر. يقول: فالقطن شجر لانه يبقى سنين في بعض البلدان. طبعا كل عامة البلدان القطن اشتن ولا حاجة. وكذلك الباذنجان، وما لا يبقى له اصل ينبت بعد ما يبت يبقى فهو نجم، كاليقطين والريحان. وفي اليمين يراعى ما تعرفه العامة، يعني ما يحلف يقول والله ما واكل شجر، يبقى نقول عرفهم ايه عشان نقول له عايزك ما تاكلش من دي، يقول يراعى ما تعرفه العامة. خلاص. عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا، او قال فليعتزل مسجدنا او ليقعد في بيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيها خضر او خضرات فوجد لها ريحا، فسأل فاخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها الى بعض اصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. متفق على صحته. ويروى أنه أتى ببدر فيه خضر، أي بطبق شبه البدر في استدارته. قلت: عد بعض أهل العلم أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه، وليس كذلك، بل إنما أمره باعتزال المسجد زجرا له عن تناوله حالة يحتاج فيها إلى حضور الجماعة لكي لا يتأذى به أهل المسجد. لكن يظهر والله أعلم أنه عذر في التخلف عن الجماعة ويضيع عليه الثواب، وإلا فمقتضى كلام البغوي إن قال بوجوب الجماعة تحريم أكل الثوم والبصل قبلها، وهو قول ابن حزم، والصحيح أنه لا يحرم ولكن تضيع عليه ثواب الجماعة.